الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح جوهرات التوحيد للإمام النقاني بشرح الشيخ أحمد الصاوي رضي الله تعالى عنه. وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: حي عليم قادر مريد، سمع بصير ما يشاء يريد. حي عليم قادر مريد، سمع بصير ما يشاء يريد. بدأ الشيخ يتحدث عن الصفات المعنوية السبع بعد أن انتهى من صفات المعاني، وهي القدرة والإرادة والعلم والكلام والحياة والسمع والبصر. بدأ يتحدث عن الصفات المعنوية، وهي كونه حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما. هذه الصفات المعنوية نسبة إلى المعاني، نسبة إلى المعاني. قوله حي، لما فرغ من صفات المعاني شرع يتكلم على الصفات المعنوية، والصفة هي كونه حيا سبحانه وتعالى. وأما الحي فهو اسم من أسماء الله تعالى الحي. ودليل الصفات المعنوية هو دليل صفات المعاني، لو لم يكن كذا لكان كذا، لأنها ملازمة لها. فالقدرة أو كونه قادرا ملازم للقدرة، هذا هو المعنى. وكونه حيا يستلزم حياة كذلك، وحياته تعالى كما ذكرنا في صفة الحياة صفة ذاتية ليست مكتسبة، غير صفات الحوادث. صفة الحادث في الحياة مكتسبة، لأنه كان معدوما أو كان ميتا فأحياه الله تعالى، أو كان معدوما فأوجده الله، والموجود حي. فأما حياة الحادث فهي عرضية قابلة للزوال في أي لحظة. يبقى الفرق بين صفة الخالق لكونه حيا سبحانه وتعالى أن حياته ذاتية ليست عرضية، أما الحادث فصفته عرضية لأنها لم تكن فكانت، يعني كان معدوما فوجد، كان ميتا فأحياه الله تعالى، ويمكن أن يموت مرة أخرى، باسمها صفة عرضية تعرض وتذهب وتجيء وتوجد وتعدم وهكذا عرضية. أما صفة المولى بصفة أزلية قديمة، صفة أزلية قديمة ذاتية ليست مكتسبة. كونه حيا وقوله عليم، أي من صفاته كونه عليما بالواجبات والجائزات والمستحيلات. فالصفة كونه عليما وعالما، كونه عليما وعالما، والاسم عليم وعالم وعلام، علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقوله قادرا، يقول حي عليم قادر. قادر هذا هو الاسم، اسم المولى سبحانه وتعالى القادر. وأما الصفة كونه قادرا، فكل قادر لا بد أن يلزمه الصفة، وهي كونه إيه؟ قادرا تبارك وتعالى. وكل هذه الأشياء سوف يأتي طبعا شرحها ومتعلقاتها بعدين. وكونه مريدا، فمريد هو الاسم، وأما الصفة كونه مريدا سبحانه وتعالى، لأنه ضد الإرادة الإكراه، لو لم يكن مريدا لكان مكرها، وهو سبحانه وتعالى الفاعل المختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحانه وتعالى. وقوله سميعا الصفة الخامسة من الصفات المعنوية، وقوله سمع بحسب الياء للضرورة، وهذا هو الاسم، فالاسم السميع، والصفة كونه سميعا سبحانه وتعالى. وكونه بصيرا، وقوله بصير هذا هو الاسم، وأما الصفة كونه بصيرا، وتقدم أن دليلها من السمع يعني من القرآن كما قال وهو السميع البصير، يعني دليل السمع والبصر دليل سمع يعني منقول من القرآن وهو السميع البصير. أما ذاك الصفات دليلها عقلي، يعني دليل صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام كلها إيه أدلة عقلية. ثم قال ما يشاء يريد، أشار بذلك إلى أن المشيئة والإرادة بمعنى واحد مترادفان، يعني لما نقول إن شاء الله أو إن أراد الله فهما بمعنى واحد خلافا لمن فرق بينهم. فما أراده أزلا أظهره فيما لا يزال، ما أراده في الأزل يكون فيما بعد، لأن الإرادة بتخصص الممكن في الأزل حتى يأتي إيه وقته أو موعده. فمعنى فما أراده أزلا أظهره فيما لا يزال، أي أظهره فيما بعد. طبعا إيه والإظهار ده من خصائص القدرة، فالإرادة تخصص والقدرة توجد. ومراداته تعالى هي شؤونه في خلقه، كالخلق والرزق والإماتة والإحياء والخفض والرفع، كما قال القرآن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولي الليل في النهار وتولي النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كل هذه شؤون الله، شؤون الله في خلقه سبحانه وتعالى. حكي أن ابن الشجري لوهبك الله ابن علي أبو السعادات، وهو من أئمة العلم واللغة والأدب، وله كتاب الأمالي لابن الشجري في اللغة الحماسة، كان يقرر في درسه قوله تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فسأله سائل وقال له ما شأن ربك اليوم، ما شأن ربك اليوم، بل فأطرق رأسه وقام متحيرا، أطرق رأسه وقام متحيرا، لأن ذا أمر غيبي، ما شأن ربك اليوم، لم يطلع على هذا. طبعا لو واحد من الجهلة كان قال اي كلام، لكن اهل العلم طبعا ايه يعني لا يتحدثون الا بما يعرفون وبما يعلمهم الله تعالى، شأنهم كشأن الملائكة هنا قالوا ايه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. فأطرق رأسه وقام متحيرا فنام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك، يعني ما شأن ربك اليوم، أو ما معنى كل يوم هو في شأن، سأله عن الآن. فقال له صلى الله عليه وسلم السائل لك الخضر عليه السلام، السائل لك الخضر، فإذا أتاك في غد وسألك فقل له شؤون يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين. ما شاء الله. فلما أصبح أتاه وسأله، وهو سيدنا الخضر عليه السلام نعرفوش طبعا، فأجابه بما ذكر شؤون يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين. فقال له صل على من علمك صلى الله عليه وسلم، ابن الخضر يعني عرف ان السؤال او الإجابة مش مني، بل ومشى مسرعا يعني سمع منه الإجابة وقال له صل على من علمك، عرف انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الإجابة. يعني شوف الإنسان لما يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في العلم يعلمه الله، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وحينما يسأل عما لا يعلم لا يستحي أن يقول الله أعلم. الإمام مالك كان يقول العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة ماضية ولا أدري، يعني وكان يقول لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. فالذي يعمل بهذا يعلمه الله تعالى. وكان من العلماء رضي الله عنهم يعني أشكلت عليهم مسائل كثيرة في الدرس، فكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الإشكال عليه الصلاة والسلام. ومعنى شؤون يبديها أي أحوال يظهرها، ولا يبتديها أي لا يستأنفها علما. لأنه علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. صفة العلم دي بالذات بتشمل كل شيء، يعني تشمل الواجبات والجائزات والمستحيلات. ومعنى كل يوم هو في شأن، بل كل وقت هو في أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل، كالإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والإغناء والإفقار وإجابة الدعاء وهكذا. فكلمة يبديها يعني يظهرها، ليه؟ لأنها ايه مقدرة من الإنسان. وقال بعضهم شؤون يبديها لا شؤون يبتديها، أي لا يتغير حكمه بأنه سيكون، يعني ما قضاه لابد أن يقع، ولكن يأتي وقت قدر الله فيه فعله فيبدو فيه ما قدره الله سبحانه وتعالى. وأخرج البخاري في تاريخه وابن ماجه وابن حبان وجماعة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويرفع أقواما ويضع آخرين. نفس التفسير الذي قاله لابن الشجري في المنام، لأن رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام حق لا يتمثل به الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به، وفي رواية فقد رأى الحق، يعني رأى الرؤية الحق التي لا يستطيع الشيطان أن يتمثل فيها بي عليه الصلاة والسلام. فقال إيه من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع أقواما ويرفع إيه ويرفع أقواما ويضع أقواما. وزاد البزار ويجيب الدعاء ويجيب دعاء. وبعدين قال متكلم، هذا هو الاسم متكلم، واما الصفة فهي كونه متكلما سبحانه وتعالى. دي طبعا اسمها صفات الايه، صفات المعنوية، الصفات المعنوية غير صفات المعاني. كونه قادرا مريدا، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، كونه متكلما، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، اسم السبع صفات المعنوية نسبة إلى صفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر. عند أهل السنة يقال لها الصفات المعنوية والصفات وصفات المعاني. متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات. من هذه المسألة قصد بها المصنف الرد على المعتزلة، حيث أوردوا على أهل السنة شبهة حاصلها. أهل المعتزلة قالوا إنكم ادعيتم وجود صفات المعاني وقدمها، يعني أنها قديمة. طبعا صفة القديم لابد أن تكون قديمة. وقد كفرتم النصارى بزيادة إلهين، فأنتم من باب أولى في الكفر بإثبات قدماء ثمانية. يعني المعتزلة عاملين نحن لما نقول القادر المتكلم السميع البصير الحي المريد، يعني معناها انه ايه كل واحد من دول اله، يعني بيجوا ثمان ايه آلهة، يعني سبعة مع الله يعني. فبيقول يعني انتوا كفرتوا النصارى بإلهين استحداث إلهين وانتوا عملتهم ثمانية، بكلام المعتزلة. هم عايزين يوحد الذات والصفة، واخد بالك؟ الله موجود وبس، يعني ما يقولوش ايه يعني يقولوا قادر بذاته، عالم بذاته، سميع بذاته، يعني ما فيش صفة له، يعني ما فيش صفة اسمها القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الحياة. ده معنى ايه كلام المعتزلة، يعني هم قصدهم عدم التعدد، عدم التعدد، لان هم بيتكلموا بالعقل طبعا لا بالنقل. وحاصل الجواب، جواب اهل السنة عليهم، ان المحظور المبطل للتوحيد انما هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكة. احنا ما بنقولش القادر غير العالم غير المريد غير المتكلم غير السميع غير البصير، يقول لا هو اله واحد ومتصف بهذه الصفات. تعدد الصفات لا تعدد الذات. وصفات الذات ليست كذلك، صفات الذات ليست كذلك. ولذلك قليل ثم صفات الذات ليست بغير او بعين الذات، ليست بغير الذات اي ليست مغايرة للذات منفكة عنها، وانما الصفة قائمة بالموصوف، صفة ازلية قائمة بالموصوف. وقوله او بعين الذات ليست بغير، يعني ليست بغير الذات ولا بعين الذات، او بمعنى الواقع اي وليست هي عين الذات، ليست الصفة عين الذات، اي بل لا يقال لها غير ولا عين، يعني لا يقال غير الله ولا عين الله، انما هي صفة قائمة، قائمة بذات المولى تبارك وتعالى، صفة قائمة. ولزوم الفساد بتعدد الآلهة إنما يحصل إن كانت قدماء منفكة، يعني كل صفة منفكة عن إيه؟ عن الذات. لو إحنا قلنا كده يبقى الذات حاجة والصفة حاجة، يبقى كده يلزم التعدد. او كانت الصفات عين الذات لما يلزم عليه من ان العلم والقدرة الى اخر الصفات عين الذات، والذات عينها، قال له هذا باطل. هذا ايه؟ هذا باطل. صفة الوجود ايه، لانها لا تتعقل، يعني الله تعالى واجب الوجود سبحانه وتعالى. ولذلك خلاصة الكلام في صفات المولى سبحانه وتعالى اللي هي القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام، أنها صفات ملازمة، ملازمة له غير منفكة عنه سبحانه وتعالى، يعني ليست مستقلة عن المولى تبارك وتعالى، بل هو موصوف به، لابد أن يكون عالما قديرا حيا متكلما سميعا بصيرا مريدا سبحانه وتعالى. فرق بين ما نقول الذات والصفة، الذات ذات المولى هذا واجب الوجود سبحانه وتعالى، اما الصفات دي ملازمة لله تعالى، لا نقول هي الذات ولا غير الذات. يبقى الله تعالى تجب له الوحدانية، ولذلك احنا بنقول في تفسير قوله تعالى قل هو الله احد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في افعاله سبحانه وتعالى، يعني ان ذاته لا تشبه ذات احد، وصفته لا تشبه صفة احد، وفعله لا يشبه فعل احد، كل داخل تحت ايه ولم يكن له كفوا احد، وداخل تحت ايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. بل فعلم أن مذهب أهل السنة أن صفات الذات جائدة عليها قائمة بها لازمة لها لزوما لا يقبل الانفكاك. ما نقدرش نفرق بين الله وكونه عالم، لا، الله هو العالم سبحانه وتعالى، الله تعالى المتكلم المريد الحي السميع البصير جل جلاله، فهي دائمة الوجود مستحيلة العدم، مستحيلة العدم، فهو حيا بحياة بس حياة ذاتية مش عارض، عالم بعلم وعلمه ذاتي لا مكتسب، لا يأتي بالتحصيل، قادر بقدرة، قدرة ذاتية سبحانه وتعالى، وهكذا في كل ايه، في كل الصفات. يبقى نقول الصفات دي صفات أزلية قائمة بذاته تعالى لازمة لها غير منفكة عن الذات، لا تنفك عنها حتى لا نقول بالتعدد كما يقول المعتزلة الذين ينكرون الصفات، ينكرون هذه الصفات. قال وقد نفى المعتزلة تلك الصفات هروبا من تلك الشبهة، ليشوفها التعدد القدماء، مفكرين انه كل ما نقول صفة يبقى اله، لا، الصفة غير الموصوف خالص. الصفة لازمة للموصوف قائمة به، بل هذا هو مذهب باطل لكنه فسق وليس كفرا. الشيخ الطاوي يقول يعني ان المعتزلة فساق بهذا، فساق. يقول لك قادر بذاته عالم بذاته، طيب معنى كلامهم قادر وليس له قدرة، ليست له صفة، يعني عالم وليس له علم، يعني عالم بذاته، يعني هذا باطل، يعني صفته. طب لما القرآن بيقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلم، مش هو هذا الدليل من القرآن؟ أنزله بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. قال عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد سبحانه وتعالى. أما المعنى إن الله على كل شيء قدير، وصف نفسه بأنه قدير سبحانه وتعالى. أيوة. وزي ما قال الشيخ الدردير رضي الله عنه في الخريدة، يعني شرح الخريدة، قال والسني أبصر الحق فعرف، والمعتزلي حجابه كثيف، والمعتزلي حجابه كثير. ليه؟ لأنه يقدم العقل على النقل، يستعمل عقله دائما، لا، ونفرض يقدم الشرع على العقل حتى في التحسين والتقبيح العقليين. يقول لك إيه؟ الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. نعم. طب لو قلنا هذا يبقى إذن ما الفائدة في إرسال الرسل؟ لما العقل يكتفى به في معرفة الحسن والقبح يبقى ما فائدة إرسال الرسل إذن؟ بتحصل حصر إيه؟ هيجي يعرفون أو هنا عارفين؟ ها؟ ما ينفع؟ ها؟ لا ما ينفع؟ لأن تحصيل الحاصل باطل وأفعاله سبحانه وتعالى منزهة عن الباطل، مش قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ها؟ سبحان الله سبحان الله. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طب ليه العقل معرفش المولى قبل إرسال الرسل؟ كان ما لا يخبط أما لا يعبد الحجارة ويعبد الجراوة والشجر والحجر والنجوم وكل أي واحد يعني تعجب حاجة يعتقد في أنه إله يعبد، مش كان أمام الخنم عزو ويعبده ساعة تجيره واصل سوى الإله عم الدس في البط كيف يعني؟ سيدنا عمر كان مضحك على نفسه كان الخطاب يديه الصنم العجوة ويقول له ايه عشان يحرس الغنم ليه. سيدنا عمر طبعا حرس وقوي يجوش طبعا شايف العجوة قدامه مش معقول يعني فكان مضحك على نفسه قال كنت تاكله وقبل ما يشوفني عمل له انا واحد غيره بالآد الله شال الإله وعمل غيره بالله عليك اللي أقول سبحان الله سبحان الله. كان تعجب من ضلال في عقولي بسم الله. قال له كلامهم ده فسق، يعني كلامهم في إنكار الصفات فسق وليس كفرا. قال لأنهم يعني يفرون من التعدد إلى التوحيد، يفرون من التعدد يخافون من تعدد القدماء، يعني هو غايتهم غايتهم التوحيد لا إله إلا الله، عايزين يقولوا كده يعني مش عايزين يقعدوا يقولوا إيه يعني انتوا كده بتعددوا القدماء زي النصارى بعدين الشيخ بيقول ثم اعلم ان وجوب صفات المعاني ذاتي لها، يعني ذاتي بالنسبة للذاتها مثل وجوب الذات، يعني بقول ذات واجبة الوجود كذلك يجب لها كل هذه الصفات لابد. وليست ممكنة في نفسها واجبة بوجود الذات، لا طبعا هي ايه هي واجبة مش ممكن، يقول واجبة وليست ايه يعني وجود الصفات واجب ذاتي لوجوب الذات لوجوب الوجود، يعني يعني مدام الذات ذات المولى واجبة الوجود يبقى لابد ان تتحقق لها هذه الصفات نعتقدها نحن، يعني نعتقد ان الله تعالى قادر عالم مريد متكلم حي سميع بصير، لازم لما اعتقدت الوجود يبقى لازم تعتقد هذه الاشياء، وكل ده موجود في القرآن طبعا ويستحيل ضد هذه الاشياء كلها. كل الصفات اللي اثبتناها للمولى يستحيل ضده، يستحيل عليه العدل، يستحيل عليه الاكراه، يستحيل عليه الجهل، ويستحيل عليه عدم الكلام، ويستحيل عليه الصمم او العمى. بل والحاصل ان صفات المولى سبحانه وتعالى، اقسام صفات المولى، ان الصفات الا عين الذات، وهي الصفات النفسية صفة واحدة بس اللي هي صفة الوجود. طبعا يعني الله تعالى واجب الوجود، هذه الصفة عين الذات، صفة نفسية ذاتية، صفة نفسية ذاتية. مش معنى قائم، لا، واجب الوجود. تدل على الذات نفسها، زي ايه مثلا؟ الله، الله عالم على الذات، عالم على الذات. ولذلك القرآن قال هل تعلم له سميه، اي هل تعلم له مسمى باسمه. مفيش في التاريخ ابدا واحد اسمه الله، محدش سمى بيه ابدا. هل تعلم له سميا؟ الجواب لا. فهي صفة الوجود صفة واحدة بس. لما اقول لك ما الصفات النفسية لله تعالى، قوله هي صفة واحدة وهي الوجود، وهي عين الذات، يعني انها تدل على الذات وليست معنى زائد على الذات او قائم بالذات او غير الذات، صفات غير الذات، وهي الصفات السلبية اللي هي تسلب الضد عن الله. لما اقول الله تعالى قديم، قديم دي طبعا ايه؟ غير الذات طبعا. اللي هي طبعا الخمس صفات، الوحدانية والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام في النفس. دي يسموها ايه؟ الصفات السلبية. طبعا دي غير الذات، غير، وسميت سلبية لانها تسلب الضد، لان الضد نقص. قدم، نصف المولى بانه قديم، يعني حتى نسلب صفة الايه؟ الاولية عنه، ان هو له اول، يعني قديم يعني لا اول له سبحانه وتعالى، اللي هي صفة الحدوث. يعني القدم ضدها الحدوث، ولو قلنا هو حادث يبقى له ايه؟ اول، عشان نسلب ايه؟ صفة الحدوث عنه، او تحديد الاولية، تحديد الاولية، اولا بلا بداية واخرا بلا نهاية، هو الاول والاخر سبحانه وتعالى. البقاء برضه علشان نسلب صفة العدم، صفة البقاء دي صفة غير الذات، يعني غير الذات، ولذلك صفة سلبية، يعني اعتقدناها علشان ننزه المولى عن العدم، هو سبحانه وتعالى لا يلحقه ايه؟ عدم، كما لا يلحقه حدوث. المخالفة للحوادث عشان تسلب المشابهة، ليس كمثله شيء هو السميع. القيام بالنفس علشان نسلب عنه سبحانه وتعالى صفة النقص وهو الاحتياج للغير، الاحتياج للغير، لأنه اللي يحتاج لغيره مباش إله، مباش إله ولا يشرك في حكمه أحد. فدي اسمها ايه؟ النوع الثاني اللي هو صفات غير الذات، غير الذات، وهي السلبية لكون مدلولها عدما، اللي هو يعني العدم اللي هو المقابل للصفة، المقابل للصفة. لما نقول صفة الوحدانية يعني انها تسلب التعدد، تسلب ايه؟ التعدد. للتنزيه، يبقى الصفات السلبية دي لتنزيه المولى عن الثنائية وعن الحدوث وعن العدم وعن المشابهة للحوادث وعن الاحتياج للغير. ولذلك صفات سلبية غير الذات، غير، ما نقولش معنى قائم بالذات، ما ينفعش اقول القدم صفة قائمة بذات المولى، لا لا، هي مش ليس المراد بها هذا، دي صفة غير الذات اطلاقا. القسم الثالث اللي هو ايه؟ اولى عين الذات ولا غيرها، اللي هي صفات المعاني السبعة. لا نقول عين الذات ولا غير الذات، يعني لا توصف بهذا، انما هي معاني، معاني قائمة، معنى العلم، معنى الإرادة، معنى القدرة، معنى السمع، معنى البصر، صفات معاني ملازمة لذات المولى سبحانه وتعالى لا تنفك عنها. الإله لابد أن يكون هكذا، الإله لابد أن يكون حيا قادرا عالما مريدا متكلما سميعا بصير، لازم. فدي يقول لك ايه؟ صفات لا توصف بانها عين الذات كالوجود، ولا غير الذات كالسلبية، وانما هي صفات ايه؟ معاني، معاني اسمها صفات لازمة او ملازمة للذات، صفات ملازمة بالذات لا تنفك عنها. خلي بالك من الدقائق يا اخوانا دي. وبرضو الصفات المعنوية هي نفس، يعني لا يقال لها عين الذات ولا زائدة على الذات. صفات المعاني وجودية، موجودة يعني لانها ملازمة للذات. لأن الصفات المعنوية قال هي صفات اعتبارية، العالم كونه عالما لازم تعتقد كده، مدام عالم بتعتقد كونه ايه؟ عالما، كونه مريدا سبحانه وتعالى، اسمها صفات معنوية نسبة للمعاني مأخوذة منها يعني منبثقة منها. وهناك صفات جامعة، يعني جامعة للكمال والجلال، قال وهي العزة والجلال والجمال والغنى. دي اسمها صفات جامعة، صفات جامعة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، بس طبعا هنا العزة الحقيقية، لكن العزة للمخلوق دي عزة مجازية مكتسبة من ايه؟ من الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا هو الذي اعزهم. اما المولى سبحانه وتعالى العزيز بذاته سبحانه وتعالى الذي لا يغلبه غالب سبحانه وتعالى. والجلال والجمال، له الجلال وله الجمال سبحانه وتعالى. تحس بالحاجات دي لما تروح الحرم المكي، تحس فعلا بجلال الله تبارك وتعالى، رغم أنك لا تراه ولا تحيط به لكن تحس بجلاله سبحانه وتعالى. ولذلك الأولياء لما ربنا يتجلى عليهم بالجلال تلقى حالهم القبض والحزن والبكاء والخوف رغم الأعمال التي يعملها، لكن يخاف من إيه؟ من جلال الله تبارك وتعالى. كما القرآن قال لقوم نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقارا يعني ما عندكمش يعني تعظيم وتوقير لله تبارك وتعالى. ولما يتجلى عليهم عبد الجمال يكونون في حال البسط، في حال البسط يعني تلاقي فيه تبسم وضحك وعدم تفكير في المعاصي والذنوب، دايما ايه في على لسانه ايات الرحمة والمغفرة والرأفة، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، يعني تجد منبسط، هو منبسط هذا من الله، يعني ليس ليس ليس منه، يعني التقلب في البسط والقبض ده شيء من الله، من تجلي المولى عليه. دي اقسام اللي هي ايه اقسام صفات المولى تبارك وتعالى، صفات ذاتية وصفات غير ذاتية طبعا هي السلبية، وصفات لا غير لا عين ولا غير انما هي لازمة للذات كالصفات المعاني والصفات المعنوية. الصفات الجامعة هي صفات العزة والجلال والجمال والغنى. لأن القيام بالنفس هو في معنى الغنى برضه، يعني هو غير محتاج لأحد، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. لذلك بعض الناس يعني سألوا الشيخ الشعراوي قالوا له يعني احنا بنفرح لما نروح المدينة اكتر من نبقى في مكة، يعني في مكة بنبقى يعني خايفين وعندنا كده يعني قبض شديد. فقال لهم رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي يعني قال لهم اصل ربنا سبحانه وتعالى تجلى على بيته الحرام بالجلال، على الحرم كله، مجرد ما تخش حدود الحرم تحس فعلا بالجلال والخوف من الله، خاصة لما تتذكر الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أما حينما تذهب إلى المدينة المنورة قال فإن الله تجلى عليها بالجمال من أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم، تجد هناك فرح وانبساط وسرور وانشراح قلب. وده طبعا ايه يعني من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الانسان ما يقدرش يدوم على حال، يعني المولى بيتجلى عليه يعني كل وقت ايه بشيء من عنده سبحانه وتعالى، كما في حديث سيدنا حنظلة الأنصار رضي الله عنه لما قابله سيدنا أبو بكر وقال له ايه، قال له نافق حنظلة، بيسأله عن حاله، قال له نافق حنظلة يعني انا منافق، قال له ليه؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأنهما رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافتنا الأزواج والضيعات ونسينا كثيرا، يعني تشاغلنا بالأهل والأولاد والأموال ونسينا إيه ما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذ سيدنا أبو بكر من إيده واحد النبي، قال له يا رسول الله حنظلة يقول إنه منافق، يقول نافق حنظلة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال ذلك، فقال له مثل ما قال سيدنا أبو بكر، إنا نكون عندك يا رسول الله تذكرنا الجنة والنار كأنهما رأي عين، فإذا رجعنا إلى رحالنا عافتنا الأزواج والضيعات ونسينا أو فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له يا حنظلة إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. هنا شوف يعني هنا تجلي الجلال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يذكرهم بالجنة ونرك، يعني كأن شايفين النار وشايفين الجنة، فهم طبعا عايزين يعني سيدنا حنظلة عايز يقعد على كده يعني عايز يقعد على كده على طول علشان ما يعصيش ربنا يعني ولا يغفلش. ايوه مفكر ان هو لما يرجع البيت ويضحك مع مراته وعياله مثلا ويبيع ويشتري وينشغل شوية يبقى كده منافق يعني بوشين رضي الله عنه. يعني فهم النبي عليه السلام انه ايه، لا طبعا يعني ساعة وساعة، بمعنى انه يعني هو انشاكم من الارض واستعمركم فيه، فلو دام على ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما حدش يعمر الارض، يبقى عاد ايه يلبس السبحة او يمسك السبحة ويلبس سيف الخشب ويشتغل عاد ويلبس الخشن، ما ليش دعوة بأي حاجة، أي حد يقول له تبيع تشتري تاخد دي حرام قال عنه. طيب بالأرض هتعمر ازاي، ها هو الذي جعلكم خلائف في الأرض سبحانه وتعالى، ما تتحققش الخلافة في الأرض أي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام جعل يعني طلب الحلال والسعي إليه جهاد في سبيل الله، يعني أعطاه ثواب المجاهد، طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، طلب الحلال جهاد يعني. والرجل طبعا القوي اللي كان مر على الصحابة وتعجبوا من قوته وجلده وقالوا لو كان هذا في سبيل الله فإنه أصلا بيّن لهم، لو خرج على نفسه يعرفها فهو في سبيل الله، وخرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وخرج على عيال يخاف عليهم الضياع فهو في سبيل الله، لو خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. يعني جعل السعي في طلب الحلال من الجهاد في سبيله، وقال من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، وقال عن اليد الخشنة هذه يد يحبها الله ورسوله. ده كل ده برضو ترغيب لتعمير الأرض حتى لا يكون المسلم كلا على الكافر، وإلا هيسأل قال له دينا يعني دوك شغال في الدنيا وده مش شغال، هيضطر ايه يذل نفسه ويسأل الكافر ان يأكل. ولله العزة لرسول المؤمنين، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيل. فأعطى يعني من يسعى في طلب الحلال هذا الأجر حتى لا يضيع وقت من المسلم هباء منثورا. بس هو الإنسان برضو إيه يعني يجب عليه تحسين النية في السعي، في السعي نفسه لابد، يعني حينما يخرج من بيته ينوي طلب الحلال وينوي امتثال أمر الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وينوي الإنفاق الواجب على أهله وأولاده، فإنه يثاب على ذلك ثواب الإيه؟ ثواب الواجب. السعي في حد ذاته له ثواب، وطلب الحلال في حد ذاته له ثواب، والإنفاق على الأهل له ثواب. وبكده ما فيش حاجة ضايعة من المؤمن في غير فائدة، في غير فائدة. ولذلك سيدنا عمر قال ايه اني لأكره الرجل استبهلل. قيل وما استبهلل يا امير المؤمنين؟ قال الذي لا عمل له لا في الدنيا ولا في الآخرة. جاعت فرض رجليه وبيجز جزلد ويغتاب ويمن ويلعب الكرة ويتفرج عليها والتمثيلية والمسرحية والمسلسل والفيلم والفضائيات، ويقلب المفاتيح يمين وشمال الليل كله. ده اللي هو قال عليه سيدنا عمر بن عبد العزيز إضاعة الوقت من المقت، ده اللي يؤدي إلى غضب الله تعالى. ليه؟ لأنه لا عمل له لا في الدنيا ولا في الآخر. تتعجب لما تلاقي جماعة من أهل العلم ولا من أي فئة يقول لك إيه النهاردة أروح عند فلان خد هات لنا بعشرة جنيه لب ومش عارف بكم موز وكم برتقال وكم مش عارف إيه، عارفة الليل كله قاعدين ساعة اثنين ثلاثة أربعة خلاص يلا يا اخوانا نروح عشان الساعة اثنين يا دوب نلحق نمشي. طب عملتوا ايه؟ ايه اللي كسبتوه في الدنيا او في الاخرة؟ لا شيء، لا شيء، سبحان الله. هذا هو الذي يكرهه الاسلام، الذي يكرهه الاسلام اللي هو لا عمل له لا في الدنيا ولا في الاخرة. بل احيانا يقتحمون على الجادين خلواتهم، واحد فاتح دكان بيبيع تلقاهم عاملين قاعده جوه، حتى لو واحد او واحد عايز تشتري خش ايه ده عم يمص قصب جوه مش عارف اما ايه تخاف منهم، او واحد عايز يشتري حاجه سرا يخجل، يعني بيقطع رزق قعدتهم نفسها بتمنع الارزاق اللي هينتفع بها صاحبها. هذا هو الذي يبغضه الله ويكرهه الله. لكن السعي على الدنيا اهم حاجه ما يضيعش الواجب العبادي اللي هو ملزوم منه، لكن العمل في الدنيا ما دام في الحلال لا يكرهه الله تعالى ابدا، بس ما يأثرش على جانب الآخرة. بعدين بيان تعلق الصفات، طبعا بعد ما خلص طبعا الصفات النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية بدأ ايه نتحدث عن تعلقات الصفات. فقال: فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلق. يقول: اعلم ان الصفات الوجودية قسمان، متعلق وغير متعلق. يعني في صفات لها تعلق وفي صفات ليس لها تعلق. وضابط الاول اللي هو التعلق ما يقتضي امرا زائدا على القيام بمحلها كالقدرة، دي لازم تقتضي امرا زائدا عن ايه على القيام بمحلها، يعني كونها صفة ملازمة لله تعالى لكن تحتاج الى محل يعني تتعلق به، انها تقتضي مقدورا. قدرة يبقى عايزة ايه مقدور يتأتى بها ايجاده واعدامه. والارادة تقتضي مرادا يتخصص بها، لان احنا قلنا القدرة للايجاد والاعدام، والارادة تقتضي مرادا تخصصه. فضابط التعلق ما يقتضي امرا زائدا على الذات، ما يقتضي امرا زائدا على الذات، هذه معنى التعلق. يعني بقول هنا الصفة صفة ازلية قائمة بالذات ملازمة الله. بعدين نقول في القدرة عشان يتأتى بها ايجاد كل ممكن، ايجاد كل ممكن واعدامه. والارادة يتأتى بها التخصيص للممكن. والارادة انها تقتضي مرادا يتخصص بها، يعني حينما يريد المولى شيئا يبقى لابد ان يكون هذا الشيء الذي تتعلق به الارادة قابل للايجاد والاعدام، قابل للايجاد والاعدام، قابل لان يكون في زمن دون زمن، في مقدار دون مقدار، في جهة دون جهة، يسموها الممكنات المتقابلة الستة. هي الإيجاد والإعدام والجهات والمقادير، الإيجاد والإعدام والجهات والمقادير. والعلم انه يقتضي معلوما ينكشف به. العلم طبعا بيتعلق بكل شيء، الجائز والمستحيل والواجب. والكلام انه يقتضي معنى يدل عليه، يقتضي معنى يدل عليه. والسمع فانه يقتضي مسموعا يسمع به. والبصر فانه يقتضي مبصرا يبصر به. ده ضابط الايه ضابط التعلق، ضابط التعلق يعني اللي هي نقول عليها الخصائص، خصائص الصفات. القدرة تختص بايه، الارادة تختص بايه، السمع، البصر، الكلام، العلم، كل حاجة طبعا لابد لها ايه من تعلق. بل وضابط ما لا يتعلق اللي هو ما لا يقتضي امرا زائدا على قيامها بالذات. ليه الحياة هي صفة واحدة بس. صفة الحياة هي ما لا يتعلق لها. لما هي صفة قائمة بالذات لا تقتضي امرا زائدا على الذات. لان من اتصف بكل هذه الصفات التي ذكرناها لابد ان يكون حيا. بس. يبقى كل الصفات لها تعلق الا صفة الحياة. الا صفة الحياة. اي لا تقتضي امرا زائدا على القيام بمحله. القيام بذات المولى سبحانه وتعالى. وهو الحياة لا غير. خلي بالك الصفات دي صفات المعاني. لكن طبعا الصفات السلبية ما هيش تعلق. بقولش الخدع متعلق بيه ولا لا. ما فيش كده يعني. ولا الوجود برضه. صفة الوجود يعني. لا تعلق لها. دي صفات الذاتية والسلبية دي لا تعلق لها. انما التعلق لصفات المعاني. صفات المعاني. والصفات المتعلقة بل اما تتعلق بجميع اقسام الحكم العقلي اللي هو الجائز اللي هو الممكن يعني الممكن والواجب والمستحيل. اقسام الحكم العقلي الثلاثة. واجب وجائز اللي هو الممكن يعني ومستحيل. فالعلم والكلام دول يتعلقان بكل الاقسام. لأن العلم فيه إحاطة. العلم فيه إحاطة. والكلام كذلك. الكلام فيه دلالة على الواجب والجائز والممكن يعني والمستحيل. بل او يتعلق بالموجودات فقط الواجبة والجائزة وهو السمع والبصر. السمع والبصر يتعلق بالموجودات ولا يتعلق بالايه بالمستحيلات اطلاقا. لان السمع والبصر صفة انكشاف. صفة انكشاف. دي ينكشف بها المسموعات ودي ينكشف بها المبصرات. فلا بد ان يكون المبصر والمسموع موجودا سواء كان واجبا او جائزا. فشرع في تفصيل يعني هذه التقسيمات يعني بيان المتعلق وغير المتعلق والمتعلق بيتعلق بايه. فبدأ بالقدرة طبعا. فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. فقدرة الفاء فصيحة وقع في جواب شرط مقدر تقديره. اذا اردت معرفة تعلقات الصفات فالواجب عليك اعتقاد ان القدرة الازلية تتعلق بكل ممكن. القدرة بصفة أزلية تتعلق بكل ممكن. والمراد بالممكن هو ما عدا الواجب والمستحيل. احنا كنا اتكلمنا فيها في ايه في الكلام عن القدرة من كان درس يعني. فتتعلق بالممكنات ايجادا وادامة. يعني توجد الممكن وتعدمه على حسب الإرادة الأزلية. ولا تتعلق بالواجبات. لا تتعلق بالواجبات. لأنها إن تعلقت بالواجبات يبقى تحصيل حاصل. إن تعلقت بالواجبات يبقى تحصيل حاصل، لان الواجب لابد ان يكون موجودا، يبقى القدرة تعلق به ليه؟ ما موجود. او تتعلق بالاعدام هيلزم قلب الواجب الى جائز، يبقى لا تتعلق بالايه؟ بالاعدام. ولا تتعلق بالمستحيلات، لانها ان تعلقت بالمستحيل يبقى هتجلب الجائز. نقول يستحيل، يبقى القدرة تعلق بليه؟ تتعلق بالمستحيل، لانها ان تعلقت بوجوده يبقى ليس ايه؟ ليس مستحيلا، يبقى انقلب الى ممكن وده مستحيل. وان تعلقت بإعدامه ما هو معدوم طبيعي، ما تحصيل حاصل برضه. يبقى القدرة لا تتعلق الا بالممكن، بإيجاد الممكن وإعدامه. أما الواجب فهو موجود، وأما المستحيل فهو معدوم. يبقى لا تعلق القدرة بالواجب، وإلا لزم تحصيل الحاصل لأنه موجود. ولا تتعلق بإعدامه، لأنها لو أعدمت الواجب لانقلب إلى جائز، وهذا برضو باطل. ولا تتعلق بالمستحيل القدرة، لأنه لو تعلقت به لأمكن إيجاده، يبقى مش مستحيل يبقى ممكن. وإن تعلقت بإعدامه فما هو معدوم، يبقى تحصيل إيه؟ تحصيل خاص. وعدم تعلق القدرة، خلي بالك، بالواجب والمستحيل ليس عجزا. أحسن واحد يقول كيف؟ لا، ليس عجزا، بخلاف الممكن، لأن الممكن قابل للإيجاد والإعدام. أما الواجب ها هو موجود والمستحيل معدوم، لا تعلق للقدرة به. بل أما قول حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ليس في الإمكان أبدع مما كان، بكلمة طبعا شنع عليها العلماء فيها، يعني فاستشكلوها العلماء قديما لأنها توهم العجز، يعني توهم نسبة العجز إلى الله ظاهرها يعني. لكن هو طبعا أبو حامد الغزالي ده حجة الإسلام، فلو جمعت آلاف العلماء ما يجوش فسفوسة في عقل الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه. لكن دي كلمة واحد بصير من العارفين بالله رضي الله عنه وارضاه. لما واحد اعترض عليه بس، يعني اتعملت له محكمة في الرؤية بحضور النبي عليه السلام والخلفاء الأربعة، وأخذ كربيد لما صحي الجهة أثرها الظهر، رضي الله عنه. نعم، ايوه، ليس في الامكان ابدع مما كان. فاستشكلوه قديما لايهام العجز، وهو عليه محال تبارك وتعالى. واجيب عنها باجوبه، منها ان المراد بالامكان امكان الخلائق، امكان الخلائق، يعني ليس في قدره الخلائق ان يبدعوا اكثر من ابداع المولى تبارك وتعالى. فالمعنى ليس في إمكان الخلائق تغيير ما أراده الله وأبدعه، يعني ما حد يقدر يخلق مثل خلق الإنسان، مثل خلق السماوات والأرض، مثل خلق أي شيء يرى. فالمنفي تعلق قدرة الخلق، ليس في الإمكان أبدع مما كان، أي ليس في إمكان الخلق أن يبدعوا ويغيروا ما أراده الله. مما كان كينونة، هنا كينونة المولى سبحانه وتعالى هو الذي كون هذه المكونات، فلا يستطيع أحد أن يكون مثل ما كون، يعني ليس في إمكان الخلائق أن يكونوا مثل ما كون الله أو أبدع مما كون الله، مش ممكن. ده المعنى الأول، الأول يعني تأويل كلام الإمام أبي حامد الغزالي طبعا، لأنه لما يجي كلام من كلام الكمل العارفين لابد أن يحمل على أحسن الوجوه، لأنه مش معقول أنت تبقى عارف بالله هو جاهل، ها؟ أنت لا تساوي شيء بجواره، ها؟ هاي، فلازم يحمل على أحسن المحامل، هاي. لأنه ده خب حار لما يعني ما خلاه، خب حار عميقة حتى انه وصل للشاطئ الثاني ونجح، ربنا اللي نجاه. أيوة. الجواب الثاني عن كلمة الإمام أبي حامد أن المراد إن كان الله باعتبار تعلق علمه أزلا بإيجاد هذا العالم على هذا النظام، وتعلق القدرة التنجيزي الذي أنجزه، لا يكون إلا على طبق ما سبق به العلم، وإلا لانقلب العلم جهلا، يعني ما شاءه الله كان على وفق إرادته في الأزل، وهو أبدع شيء، وهو إيه؟ أبدع شيء، لأنه هو اللي ذكر الذي أحسن كل شيء خلق، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فليس من الممكن إيجاد عالم غير الموجود، غير هذا الموجود يعني. القدرة تابعة للإرادة بالتعقل وبالزمن، بالتعقل يعني بالعقل وبالزمن، والإرادة تابعة للعلم، الإرادة تابعة للعلم بالتعقل لا بالزمن، لا بالزمن. وعلى هذا لا يمكن أن يريد الله خلاف ما علم، لا يمكن، يعني لابد الإرادة تكون تابعة ليه؟ للعلم لازم، ولا أن يوجد خلاف ما أراد سبحانه وتعالى، لا يعني ما أراده كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. طيب، فالذي أراده هو هذا العالم، لذلك لا يمكن أن يكون أبدع منه، لأنه إرادة الله، لأنه إرادة الله، ولأنه لم يرد غيره، ولأنه لم يرد، لأنه لو أراده لأوجده، أراد هذا العالم فأوجده على وفق علمه أولا ثم إرادته، والقدرة إيه؟ أوجدته. فليس هناك أبدع من هذا، لأنه لو كان هناك شيء أبدع من هذا لأوجده. شفت كلام من العلماء هذا يعني يبقى العلماء يفسرون كلام العلماء والبعارير ما يفسروش كلام العلماء. ها البعارور بعارور والعالم عالم بس. ما يقول لك ايه شوف فلان كفر فلان اثرك فلان لا حول ولا قوة الا بالله. نعم سبحانه وتعالى يعني لا يقع في ملكه الا ما يريد سبحانه وتعالى لا يقع في الذي يحسن كل شيء خلق. نعم بل ان قوله تعالى انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم بل فباعتبار الجواز العقلي الجواز العقلي بقطع النظر عن تعلق العلم بقطع النظر عن تعلق العلم. والله تعالى طبعا يعني قادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ها ده باعتبار إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم فباعتبار الجواز العقلي بقطع النظر عن تعلق العلم. يعني هل العلم تعلق بخلق خير من هذا الخلق؟ لا لو تعلق لكان ما شاء الله كان. أوكي فهنا ليس في الامكان ابدع من مكان باعتبار تعلق العلم باعتبار تعلق العلم. يعني ان الله تعلق علمه بهذا العالم وخصصه بارادته واوجده بقدرته فيعني ليس هناك تعلق بعالم غير هذا العالم. أو كذا نعم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه وتعالى. الجواب الثالث منها أن المراد ليس في الإمكان جعل الحادث قديما لعدم تعلق القدرة بذلك لأن الشيء إما قديم أو حادث فالحادث يستحيل خروجه عن وصف الحدوث الى القدم ولو زيد في اتقانه مهما زيد لا يخرج عن وصف الحدوث والاستقرار. وذكر شيخنا الامير نقلا عن ابن عربي والشعراني ما يفيد ذلك. يعني ليس في الامكان أن ينقلب الحادث قديما ليس في الإنسان أبدع مما كان بمعنى أنه حادث يعني أن ما أوجده الله فهو حادث ولن ينقلب قديما أبدا مهما تحسن ومهما أتقن لن ينقلب الحادث قديما. ده برضو من ضمن التأويلات لكن هو يعني احسن رد اللي هو ايه او احسن تأويل اللي هو الاولاني انه ليس في امكان الخلق ان يوجدوا يعني ابدع مما خلق الله ليس في الامكان ابدع مما ايه مما كان ونبعد كل الايه الشبهات اللي ترد على القول بأنه أراد الله تعالى بأي حال من الأحوال لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيوة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا أعطي لما منع. بعدين قال فقدرة بممكن ان تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت، يعني من غير نهاية لما تعلقت به، فلا يخرج عنها يعني فرد واحد ولا ذرة تخرج عن القدرة بلا تناهي، يعني كل صغيرة وكبيرة داخلة تحت ايه؟ تحت القدرة. وإضافة إلى ذلك أن القدرة تتعلق بالممكنات المتناهية كنعيم الدنيا وعمر المخلوقات فيها، دي ممكنات متناهية الدنيا وما فيها ده ممكن، ولكن له إيه؟ كل من عليها فان، ده ممكن متناهي هيخلص وممكنات غير متناهية برضو القدرة متعلقة به كنعيم الجنة وعذاب النار كنعيم الجنة وأنفاس أهلها وكذلك عذاب النار وأنفاس أهلها، دي برضها ممكنات أبدية غير متناهية برضو داخلة تحت تعلق القدرة، داخلة تحت تعلق القدرة بالممكنات المتناهية والممكنات غير المتناهية. هذا معنى أن القدرة تتعلق بالإيه؟ بالممكنات فقط لا بالواجبات ولا بالمستحيلات، ولكنها تتعلق بالممكنات المتناهية وغير المتناهية. يعني من عالم الدنيا ده متناهي، عالم الآخرة غير متناهي، كل ده داخل تحت تعلق القدرة. ونقف عند تعلق الإيه؟ الوحدانية. لأن الله قال والله على كل شيء قدير، يعني ده دليل على عدم تناهي، لأن كلمة كل صور لا يخرج منه أحد، ولا هنا لا يخرج منه شيء، كل نفس ذائقة الموت كلها خلاص، أي نفس منفوسة لابد أن تموت. إن الله على كل شيء قدير، كل ده داخل إيه؟ هذا اللي قال ووحدة أوجد لها ومثل ذي إرادة العلم لكن عم ذي. يعني متعلقات القدرة لا نهاية لها، لا نهاية لها، وإلا هيبقى في حاجات لو قلنا فيه لها نهاية يبقى فيها نسبة عدد تقدر على كده وتقدر في إيه؟ على كده، يبقى أنت حددت القدرة. لا لازم تقول إيه؟ الشيخ الشعراوي رحمة الله كان يقول كلمة حلوة، يقول لك طلاقة القدرة دليل على طلاقة القدرة، أي لا نهاية لها ولا معجزة لها. يعني قال ايه مثلا؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزيدهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم، بل دي دليل على طلاقة القدرة. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يبقى خلق من غير اب وام، وخلق من اب فقط، وخلق من ام فقط، وخلق سائر الناس من اب وام، شوف برضه ده فتح منه، برضه ده دليل على طلاقة القدرة. هو ده اللي نحن نتكلم فيه، ده اللي هو تعلق القدرة بالممكنات غير المتناهي، غير متناهي، التعلق نفسه غير متناهي، وهي تتعلق بالممكنات المتناهية وغير المتناهية، زي ما قلنا ايه الدنيا متناهية والآخرة الجنة والنار غير متناهية، لكن